كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي هاتين الآيتين ذكر الله عز وجل أحوال الكفار وبين أن الكفار الذين طبع الله على قلوبهم وسبق لهم من الله الشقاء سواء عليك يا محمد، أأنذرتهم، أدعوتهم، أحذرتهم، أرهبتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذه الآية دليل على إثبات القدر وأن الله عز وجل قد قدر الهداية والضلال للعباد. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن إنذارهم؟ لا، هو مأمور، لأنه لا يدري هل هؤلاء ممن كتب الله عليهم الضلال أم الهداية. وأيضا هو مأمور أن يقيم الحجة على الخلق. ثم بين السبب أن الله عز وجل قد ختم على قلوبهم فلا يعون الحق، وختم على أسماعهم فلا يسمعون الحق، ولو سمعوه لا يدركوه، وعلى أبصارهم غشاوة لا يشاهدون الحق. وهذا ممن طمس الله على قلوبهم، وبذلك تعرف أن الهداية من الله، مبدأها من الله، والضلال مبدأه من الله، ولكل شيء أسبابه. فمن هداه الله فبفضله، ومن أضله الله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.